تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته، ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. ومنشأ هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين، وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة، ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. قبل الشروع في التعليق على هذا الكلام الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، أود أن أعلم إخواني المستمعين عبر هذه الإذاعة المباركة أنه ابتداء من ليلة غد إن شاء الله تعالى الخميس مساء سيكون الدرس أو سيبدأ الدرس على الساعة 9 بعد صلاة العشاء مباشرة بتوقيت وهران، وبالله التوفيق والشاهد يبلغ الغائب. هذا الكلام النفيس الذي ذكره الإمام ابن القيم في هذه المقدمة العظيمة التي ذكر فيها الأطباق الثلاث، وهي الدعاء الذي صدر به هذا الكتاب، وقال: أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا الكلام الذي قرأه أخونا زهير في هذه الجلسة كله يتعلق بالاستغفار وفضيلته، وفضيلة الذل لله تبارك وتعالى، والانكسار والخضوع والمسكنة والاعتراف بالذنب، والدخول من باب الإفلاس، الإعلان عن الإفلاس كما عبر عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في الحصة الماضية ما يتعلق بالشكر والصبر، وذكرنا أن العبودية تكون بالشكر عند النعم وتكون بالصبر عند البلاء، والله يبتلي عباده بهذا وهذا، وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالنعمة قيدها الشكر، والبلية فريضتها الصبر. وقال إن الله سبحانه وتعالى لم يبتلي العبد ليعذبه وليهلكه، الله عز وجل لما يسلط البلاء على شخص ليس من أجل هلاكه، وإنما من أجل رفعته ومن أجل دفعه إلى العبودية، فكأنها نعمة سيقت إليه. قد يكون الإنسان غافل وفي غفلة وفي منغمس في الشهوات والمعاصي وغير ذلك، فيتذكره رب العالمين فيبتليه سبحانه وتعالى، يذكره سبحانه وتعالى ببلية، هذه البلية تجعله يتوب إلى الله ويستغفر ويترك المعاصي ويجتهد في العبادة، بل إنه يتصدق ويقوم الليل ويصوم ويصلي ويرد المظالم، فهذه نعمة. ولذلك قال فيما سبق: تنقلب المحنة إلى منحة، وقال: فإن لله على العبد عبودية في الضراء، يعني المصيبة، كما لأن له عبودية في السراء. والرسول صلى الله عليه وسلم جمع لنا ذلك في الحديث، قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، هذه عبودية، فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر، هذه تاني عبودية، فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. الكافر لما تصيبه مصيبة، لما ينعم الله عليه بنعمة، ماذا يفعل؟ يرقص، يغني، يشرب الخمر، يزني، يبدر، يفرح الفرح الذي لا يجوز، لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، يترك الفرائض. ولما تصيبه البلية يجهل، قد يصل جهله إلى الانتحار. فالمؤمن في خير، في البلاء في خير، وفي العطاء كذلك في خير. فالخير لا ينقطع من عند المؤمن، والعبودية لا تنقطع من عند المؤمن. فلله على العبد عبودية في السراء وهي الشكر، والشكر عبادة، ولله أيضا على العبد عبودية في الضراء، في المصائب، في الأزمات، في الجوع، كما قال الله تعالى: فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء، ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم. فالمفروض لما يأتي البأس نتضرع، نبكي، نعبد، نستغفر، نتوب. ولذلك من هنا يدخل الطبق الثالث الذي هو الاستغفار. بعدما تكلمنا عن الشكر وعن الصبر، الآن نتكلم عن الاستغفار، هذا طبق ثالث. متى يأتي؟ يأتي عند المصيبة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون. إذا كانت النعمة في هذا الحالة تجده يشكر ويتصدق ويقوم ويصوم وغير ذلك، ويقول ربي أكرما. وإذا جاءت الضراء يقول ربي أهانا. هذا الجهل، هذا سموه الجهل. المفروض لما يأتي البأس يقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، الله المستعان. هذه كلها عبادات. الحمد لله، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. يستغفر، يقول إن ربي يعني ذكرني بهذه المصيبة لعلي أرجع. فيتفكر، قل كل من عند الله، كما رأينا قول علقمة أمس في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. قال الله تعالى بعدها: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيصبر. فالصبر عبادة، والصبر ذكر في 90 موضعا من القرآن الكريم، وله 46 وجها كما ذكر ابن القيم في مدارج السالكين. والمؤمن يعبد الله بالصبر: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. قال عمر: خير عيش أدركناه بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أعطي عبد جزاء أعظم من الصبر. والناس كما ذكر يعطون العبادة في السراء، أما المكاره لا يعطون الله، يعني لا يقدمون العبادة. والشأن العظيم العبودية في المكاره، كما قال عليه الصلاة والسلام: إصباغ ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ورفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه كلها تكرهها النفس. إصباغ الوضوء على المكاره تكرهها النفس، عند النوم الشديد وعند البرد الشديد وعند العجز الشديد تكرهها النفس. إصباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فالعبادة عند الشدائد والمكاره والآلام والمصائب هذه شأنها أعلى. يقول: فبه تفاوتت مراتب العباد، وبحسبه كانت منازلهم عند الله تعالى. للعباد منهم النبي، ومنهم الصديق، ومنهم الصالح، منهم الحواريين، منهم الشهداء، تفاوتت مراتبهم بماذا؟ بالعبادة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أعبد الناس وأتقاهم لله وأخوفهم من الله عز وجل. فذكر لنا الوضوء بالماء البارد في الصيف في الحر، متعة يتمتع الإنسان لما يتوضأ بالماء البارد في عز الصيف. يتمتع وينتعش ومع ذلك يأخذ ثوابا، يأخذ ثوابا. هذه العبودية في السراء، ونفس الماء، الماء نفسه بارد لكن في البرد القارس في القر عبودية كذلك، فهنا عبودية وهنا عبودية، راحة للنفس ومتعة لها في الصيف، وتتقزز منه النفس في الشتاء والثلج والصقيع والبرد القارس الزمهرير. وذكر قال مباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته عليها عبودية، هذا يبغيه الإنسان لما ينفق على زوجته وأهله يكون يحبهم غير ذلك، ولكن لما يشتد عليه الأمر لا ينفق ويبقى ماذا؟ يتكلم ويسب ويشتم ويمن وغير ذلك. المفروض لا يكون حالك سواء لما تكون تحب هذه الزوجة ولما تكرهها، لأن النفقة واجبة، وتكون تنفق عندما يكون عندك المال وتنفق بقدر لينفق ذو ساعة من ساعته بدون من ولا شتم ولا سب ولا تعيير ولا طرد ولا ضرب ولا غير ذلك عند الشدائد، لأن يعني هذه عبادة وهذه عبادة. فلو أن تنفق حبة تمر يابسة في الشدة وبقلب طيب وبسمة وبشاشة خير من أن تعطيهم عجلا سمينا مصليا حنيدا مشويا وأنت تسبهم وتمن عليهم وغير ذلك. فالناس يعبدون الله ويقدمون العبادة في السراء، لما تكون الضراء ما يقدموا العبادة. فالذي يكون عبدا في الحالين قائما بحقه في المكروه والمحبوب، فذلك الذي يتناوله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، يكفي بمعنى يقيه ويحفظه ويكلأه ويثبته ويحفظه من كيد الشيطان. وفي قراءة أليس الله بكاف عباده، ونسبه إليهم ينسبهم إلى نفسه نسبة التشريف والتكريم لحسن عبوديتهم له سبحانه وتعالى. فقال ابن القيم فالكفاية التامة مع العبودية التامة. متى يكفي الله العبد كفاية تامة؟ وما يجيك المكروه، تجد الله سبحانه وتعالى في الشدة، في الفقر، في المرض، في الخوف، في تسلط الأعداء. متى تجده؟ عندما تكون عابدا لله عز وجل في كل الأحوال، في السراء والضراء. وتكون الكفاية الناقصة مع العبادة الناقصة، لما تشوف نفسك بأنك لم تكفى لم تحفظ، اعلم بأنك أنت لم تحفظ الله عز وجل، احفظ الله يحفظك. ثم عقبه بقوله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الله بكاف من عبده؟ وهنا عبده العبودية الخاصة، العبودية الخاصة، كل الناس عباد الله، لكن هناك العبد الذي عبد الله عز وجل وأخلص العبادة لله عز وجل، وهناك العبد الذي يدخل فيه الكافر والمؤمن المنافق وكلهم عباد الله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. كلما عظمت العبادة عظمت الكفاية، وكلما نقصت العبادة نقصت الكفاية. وهؤلاء العباد العباد لله عز وجل الذين قال الله تعالى عنهم وهو يخاطب إبليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. الله توكل في حفظ عباده. من هم العباد الذين قال عنهم إبليس إلا عبادك منهم المخلصين؟ المخلص لله عز وجل لن يصله إبليس بسوء، ولو أغلط مرة ومرتين لكن سرعان ما رب العالمين يعود ينقذه. وإلا الذي كان في العبادة منهمكا على عبودية الله ذكرا وصلاة وصياما وتبتلا وتلاوة وابتعادا عن المحارم في باب الأعمال وفي باب الطرق، يترك المنكر ويبتعد عنه، هذا يطمئن بأن الله سيحفظه أن الله سيحفظه حفظا قائما وقاعدا وراقدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قائدا، واحفظني بالإسلام راقدا، ولا تشمت بي عدوا ولا حاسدا. فالإنسان إنما يحفظ بالإسلام لما يطبق الإسلام. نقرأ في السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال المرء، إذا خرج المسلم من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، قيل له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك السبيل إلى رجل كفي ووقي وتنحى عنه الشيطان؟ هذا كي نديروا له؟ ماذا نفعل معه؟ بمعنى الشيطان ييأس، لأن هذا الإنسان توكل على الله فكفاه الله عز وجل، ويدخل في قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ فالله يكفي عبده أو عباده، لأن هذه الآية فسرت عباده وفسرت المعنى جيدا. قال: ولما علم عدو الله، وين العبارة هذه؟ قال: ولما علم عدو الله إبليس أن الله لا يسلم عباده إليه ولا يسلطه عليهم، لما قال الله تعالى حكاية عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. قال: فلم يجعل لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإنهم في حرزه وكلاءته وحفظه وتحت كنفه، وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن الإنسان عنده شهوة وعنده غضب وعنده غفلة، كما سيتكلم عليها الإمام ابن القيم، لأن العبد قد بولي بالغفلة والشهوة والغضب، أجيه لكن يغضب يغفل ثم سرعان ما يفق، ويقع في الشهوة ولكن سرعان ما يتوب، ويغضب وسرعان ما يستغفر ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الإنسان يدخل في هذا يقع، لكن لما يقع الله عز وجل يعفو عنه ويرده. وهنا يدخل الباب الثالث أو الطبق الثالث الذي هو الاستغفار. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، هذا الفريق حفظهم الله سبحانه وتعالى، لأن إبليس استثنى، قال كين بعضهم لي توجدهم شاكرين، بالعبارة قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، وقال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، ولكن أكثر الناس لم يخيبوا إبليس، الظن التائه صدق معهم، كان اطمع وقال: ولا تجد أكثرهم شاكرين، غادي ندي بزاف منهم، فوافقوه ولم يخيبوه ومشوا معه. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شوف الآية دي بعدها ما أجملها: وربك على كل شيء حفيظ، وربك على كل شيء حفيظ، ولا أحد ينجو من كيد الشيطان. لكن كما قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والإنسان كإنسان مهما على إيمانه يوقع في الغفلة ويوقع في الغضب ويوقع في الشهوة. وضرب لذلك مثالا آدم عليه الصلاة والسلام، أنه غفل فأكل من الشجرة لكن سرعان ما تاب، وتاب الله عليه. وهذا فيه تنبيه وتحذير للإنسان أن لا يتمادى في الغفلة وأن لا يتمادى في الغضب وأن لا يتمادى في الشهوة. لما يغضب يغضب بمجرد يزول عنده الغضب، يقول استغفر الله واتوب، ويعود يرجع الأمور إلى نصابها. خلاص لما يغضب يعني أدى الذي كان في نفسه وبعد ذلك يقول استغفر الله واتوب إليه، يعود إلى الحياة الطبيعية. هذه الثلاثة مداخل الشيطان، وتكون يعني يقع فيها حتى الصالحون: الغفلة والشهوة والغضب. وهذا من الذنوب كما قال في الدعاء: وإذا أذنب استغفر، وإذا أذنب استغفر. هو يريد أن يركز على هذا النقطة. الكلام اللي بعد هذا السياق كله في تركيز على هذه النقطة. والشيطان له من كل هذه الثلاثة نزغة، كما قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لأن أحيانا يغضب الإنسان ولا يحزن، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، لكن قد يتمادى إنسان في الحزن فيأتي الشيطان فيمسه. ولذلك تجد في المصائب والجنائز كثير من النساء يصابن بماذا؟ بالجنون. لما؟ لأن الحزن ذهب وهو لا يبغي شده. وبعض الناس يغضب والغضب له عابر، لكن هو يمسكه ويبقى يجبد ويبقى يثير حتى يصل إلى المن ويصل إلى الغيبة والنميمة والتحريش، ويدخل من الغضب يعني أمور كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استنصحه ذاك الرجل قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. قال: زدني، قال: لا تغضب. فكرر مرارا قال: لا تغضب. المؤمن سرعان ما يرجع. وزد على ذلك أن المؤمن يصطلح مع الله عز وجل، ودائما يقول: يا ربي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ما تخلينيش، ما تسمحش فيها. فإذا صدق مع الله صدقه الله عز وجل. ولذلك تجد المؤمن رجع: إن إبراهيم لحليم أواه منيب واتبع سبيل من أناب إلي إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. المنيب وهو الرجاع، يفتح الله عز وجل على العباد الذين صدقوه باب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والعبادة ودوامع الضراعة. وهذا هو الذي يكون سببا في تبديل السيئات إلى حسنات. وإذا أذنب استغفر. أحيانا الشيطان يوقع ابن آدم، يوقعه في ماذا؟ يوقعه في ذنب، ويا ليته لم يوقعه في ذنب. هذاك الإنسان من اللي ارتكب ذاك الذنب زاد في العبودية، استغفر الله وبدأ يحوس يروح للعمرة ويروح للحج، وبدأ يقوم الليل ويقرأ القرآن لذنب أصابه. ولذلك كان بعض السلف يقول: رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب حسنة أدخلت صاحبها النار. حتى إن الشيطان يندم عما فعله مع هذا الإنسان، يقول: يا ليتني خليته، يا ليتني لم أنبش فيه. وهذا معناه: وإذا أذنب استغفر. لأن يعني بعض الناس ربما يكون ما يخممش في الحج كاع، لكن يرتكب ذنب يقول: غير الحج اللي كفر لي سيئاتي. لما يسمع من الكفارات ويبقى وما يسمع عبادة تكفر بها السيئات. قال: الصيام، قال: نصوم. من ذاك اليوم يبقى يصوم الاثنين والخميس، صوم 3 أيام من كل شهر وغير ذلك. فيوقع الشيطان في خسارة كبيرة. بعض السلف قال: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. نقرأ هذه العبارة من الكتاب. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا، باكيا نادما مستحيا من ربه، ناكس الرأس بين يديه، منكسر القلب له. فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها. يعني بعض الناس يدير حسنة فيبقى يتكبر ويرى نفسه ويتعجب ويعجب ويستطيل بها، يتطاول بها، يعني يتكبر بها، ويقول: فعلت وفعلت. فيورث ذلك ماذا؟ العجب والكبر والفخر والاستطالة، ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصغر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى تعالى إلى نفسك، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته ووجوده وبره وغناه. هذا الناس يرتكب يدير حسنة يبقى يشوف الناس بأنهم ما يعبدوش ربي، ما يصلوش الضحى، ما يصلوش الليل، ما يقروش القرآن. لما أنه هو قرأ القرآن مرة في الزمان، القرآن قرأ المصحف، ويبقى يمشي بين الناس ويتكلم على هذه الحسنة فتدخل هذه الحسنة إلى النار. والسلامة أن يكفيك الله سبحانه وتعالى، فالتوفيق أن يحميك الله ولا يكيلك، يبقى هو الوكيل لا يكيلك إلى نفسك. والمسلم دائما في الصباح والمساء يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي. ماذا؟ طرفة عين، رمشة عين، لأن في ذلك رمشة عين ممكن تطيح في جرف النار. فالإنسان ماذا يفعل؟ يبرأ من الحول ومن القوة ويفوض أمره إلى الله عز وجل، ويطير بجناحي الخوف والرجاء والمحبة إلى الله عز وجل. ثم أكد هذا الأمر الذي هو إذا أذنب استغفر. يقول قال شيخ الإسلام يعني أبو إسماعيل الهروي قال العارف يسير إلى الله بمشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، بمشاهدة المنة النعم ومطالعة عيب النفس، ينبغي يشوف النفس بأنها فيها عيوب ولا يرى إلى عيوب الناس. يعني حتى لما شهود النعمة، معنى شهود النعمة يشوف في نفسه بأن ربي وفقه للعبادة، لا ينبغي أن يغتر يقول هذا أوتيته على علم عندي، وإنما يقول هذا من توفيق الله، وهذا من إحسان الله، وهذا من بره، وهذا من كرمه، وهذا من هداية الله عز وجل. فماذا يفعل؟ ينكسر ويخضع ويعبد ويستغفر، ها يدعوه حتى هذا الاستغفار، لأن الإنسان حتى في النعم يستغفر. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، إن الله لغفور رحيم. ليش؟ ما دخل لما جاءت عفوا لما جاءت إن الله لغفور رحيم بعد هذا ذكر النعم؟ لأن الإنسان لا يستطيع شكر النعم، فعليه أن يستغفر على عجزه وتقصيره، كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فإذن الاستغفار سيأتي من ماذا؟ يأتي لما ينعم الله عليك النعمة، ويأتي لما ترى تقصير نفسك، يأتيك من جانبين من جهتين. الجهة الأولى لما تشوف النعم تصب عليك. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تخلى المكة دخل مكة وهو على ناقته ودقنه يكاد يمس ظهر ناقته، من ماذا؟ من الحياء، من الحياء من الله عز وجل، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وانت لما تجيك النعم مش تقول تتفكر الذنوب بتاعك، تتفكر باللي انت ما تستاهلش، بأن انت كثير الذنوب ومع ذلك يعطيك الله سبحانه وتعالى. وإذا أذنب استغفر فيذكرك الله عند النعم، ويذكرك الله عز وجل متى؟ عندما تذكر عيوب نفسك. فشهود المنة يوجب الشكر والاستغفار، وشهود التقصير يوجب الاستغفار، يوجب الاستغفار. وهذا هو الذي عليه مدار السعادة، كما قال فإن ذلك عنوان السعادة، قالها الإمام ابن القيم، وقالها بعده بقرون الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجدد رحمه الله تعالى. ثم ساق رحمه الله تعالى مثالا من السنة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى في سيد الاستغفار. قال سيد الاستغفار فيه كلمتين، الكلمة الأولى قال أبوء لك بنعمتك علي، هذا شهود النعمة، وقال وأبوء بذنبي فاغفر لي. فإذا ذكر بأن الاثنين النعم وشهود التقصير كلاهما يقتضي منك الاستغفار، وإذا أذنب استغفر. وهذا الذي يقوله الإنسان لو استطاع يقوله، مش يقولها مرة صباح ومرة عشية، هذا أقل شيء يقوله مرة صباح ومرة عشية. أما إذا استطاع أن يكون سيد الاستغفار يقوله سيد الاستغفار هو أفضل أنواع الاستغفار، هو سيد الاستغفار. نعم هو سيد الاستغفار، لا سيما لما يكون الإنسان يريد التوبة ويريد الإلحاح ويريد دق الباب حتى يفتح له. فمشاهدة النعمة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم فيستغفره لكي يعطيه. مثلا في الاستسقاء ماذا نفعل؟ نستغفر الله. عمر بن الخطاب قام في صلاة الاستسقاء، يعني ماذا يفعل؟ يستغفر يستغفر يستغفر حتى نزل المطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذا نوح. وهود ماذا قال؟ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم. مطالعة عيب النفس توجب الذل وتوجب الانكسار وتوجب الافتقار والتوبة والاستغفار في كل وقت، وتمنعك من التمادي في الذنب أو مقارفة الذنب. وأن المرء قال وإن المرء لا يرى نفسه إلا مفلسا مفرطا، يعني الإنسان ينبغي يشوف نفسه بأنه مقصر بأنه فالس، ويأتي إلى الله عز وجل بأن يعلن إفلاسه. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى المؤمن جمع بين إحسان ومخافة، والمنافق جمع بين أمن وإساءة. الله تعالى قال عن المؤمنين والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لأن الإنسان لما يرى نفسه أنه مقصر وأنه ضعيف وأنه مذنب وأنه مفلس يزيد من العبادة. انتبهوا إلى دعاء عظيم، جاء أبو بكر من بابه من داره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه طلب. من هو أبو بكر؟ أفضل الناس بعد النبيين من الأولين والآخرين، ما كاش واحد أفضل من أبي بكر بعد الرسل من الأولين والآخرين. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانته وهو من مبشرين بالجنة، يقول له علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أبو بكر ظلم نفسه ظلما كثيرا، نعم هكذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يدخل إلى الله عز وجل من هذا الباب. شيخنا المقصود أن الإنسان ينظر إلى الله عز وجل. نعم. ما نحن ننظر إلى أبي بكر. أي والله إذا كان أبو بكر. إذا أبو بكر صديق الأمة وأفضل الناس من الأولين والآخرين بعد النبيين، ماذا نقول نحن؟ وهذا الدعاء ينبغي أن نرجع إلى شرحه لشيخ الإسلام، شرحه شرحا مفيدا، ترجع لمجموع الفتاوى و. يشير في المجلد 36 إلى موضعه في المجلدات. ثم قال ابن القيم والعبودية مدارها على أصلين، حب كامل وذل تام. غاية الحب مع غاية الذل، فغاية الحب بدون ذل لا تعتبر عبودية، وغاية الذل بدون حب لا تعتبر عبودية. فالحب وحده ليس عبودية والذل وحده ليس عبودية. قال ومنشأ هذين الأصلين عن دينك الأصلين، مشاهدة النعمة والاعتراف ب ومشاهدة التقصير. مشاهدة النعمة تورث الحب، حب المنعم. شوف الأنبياء يقول هود وش يقول؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وصالح وش يقول؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم من الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. وش يقول الله تعالى لعيسى؟ يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيه فتكون طائرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. واذكروا إذ كنتم إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ذكر النعم بلسم للجروح، لأن ذكر النعم يورث المحبة، والمحبة كما يقول الإمام السعدي هي منبع مقامات العبودية. مقامات العبودية كلها تنشأ من المحبة. والذل يرجع عندما يرى الإنسان عيوبة نفسه. مثال ذلك يا أخواننا من المثال الواقع، لما الإنسان يكون عنده ديون ويجي صاحب الدين ماذا يقول؟ يجي صاحب الدين زيد حبست كملت ساعة عود اتصال، يندل صاحب الدين لأنه عنده ذنب، عنده لا الأول عنده فضل عليه وهو تأخر على الذنب. فالله تبارك وتعالى لما نعترف بالذنب ندل له ونخضع ونعبد ونستغفر ونتوب ونذكره ونخشى أن نعصيه، نخشى أن نعصيه. فإذا عشنا بين هذين الطبقين، معرفة النعم والاعتراف بالاعتراف بماذا؟ بتقصير النفس، لما نعيش بين هذا الطبقين يحفظنا رب العالمين ونكثر العبادة، لأننا نرى أنفسنا مقصرين كما كان يذكر الشيخ قبل قليل. إذا كان أبو بكر يرى نفسه بأنه يكثر الذنوب فماذا يقول من بعده؟ ولذلك المؤمن إذا عاش هذا بهذا سرعان ما ينعشه الله عز وجل ويتوب إليه ويكلأه ويحفظه ويرجعه إلى الصراط المستقيم ويجبره برحمته ويصب عليه النعم صبا ويمتعه بهذه الحياة الدنيا. وأما إذا عاش مع الذنوب فإنها تضيق عليه الأرض بما رحبت من كل جانب من كل حدب وصوب. فلذلك ينبغي الإنسان أن يرى، ينظر إلى ذنبه ولا ينظر إلى ذنوب الناس، وينظر إلى الديون التي عليه وهي النعم التي لا يستطيع شكرها، يخاف إن أذنب ذنبا أن تذهب، وربما تذهب وما ترجعش، لا صحة ولا مال ولا دين ولا هداية ولا عافية ولا غير ذلك، تروح وما ترجعش. فالنعم تستحق الشكر وتستحق الاستغفار، وقصور النفس يستحق الذل والخضوع والعبادة والبر والإحسان والذكر. أسأل الله أن يجمع لنا ذلك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.